بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 67 بعد 100 بحمد الله، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 66، وترتيبها الزمني في قصائد المتنبي في أوائل الثلاثينات من أشعاره، وهي قصيدة قالها عندما سجن بسبب ادعاء أو يعني بسبب اتهامه بأنه ادعى النبوة. يقال طبعا البحث في ادعاء النبوة يحتاج إلى حلقات، وربما يؤلف فيه كتاب، وسأفعل بإذن الله تعالى في هذه الموسوعة في يعني في هذا الشرح بإذن الله تعالى. لكن إحنا سنذكر الحادثة وإحالة التاريخية الموجزة، الإحالة التاريخية الموجزة، ثم بعد ذلك نقرأ القصيدة ونلقي الظلال على بعض أبياتها. قال المتنبي: ووشى به قوم إلى السلطان. العكبري لم يذكر هذا السلطان، لكنه معروف، هو لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيد، يعني هو والي إخشيدي، بس هذا قبل كافور، والكافور ليس إخشيديين أصلا، هو ورث حكم الإخشيد، والإخشيدي هو محمد بن طغش وهو تركي أصلا، وبالتالي حكم الإخشيد كله على بعضه أصلا قصير جدا، لأنه بعد كافور انتهى، يعني هو حكم هو وأراد، وهذا كافور وأراد ابنه أن يحكم وينتصر على كافور، ما زبطت باختصار معهم، فانتهى حكم الإخشيد كله، ما استمرش أكثر من 40 أو 50 سنة على ما قرأت يعني. فإذا هو هذا لؤلؤ اسمه هيك أمير حمص من قبل الإخشيد، يعني كان الإخشيدي لو محمد بن طغش واليا على الفسطاط، ويملك السودان مع مصر، ويملك أيضا أجزاء كبيرة من الشام ومن حمص. وتخيلوا هو كان سيف الدولة في تلك الأثناء أو قريبة من تلك الأثناء، سيملك حلبا أو يملك حلبا، وحمص وحلب كلاهما قريب من بعض، يعني قريبان أو قريبتان بعضها إلى بعض. فهو والي حلب حمداني وهو سيف الدولة أو أبو العشائر، ووالي حمص إخشيدي، والمسافة بينهما قليلة. حكم الإخشيد كان أكبر بكثير من حكم الحمدانيين، ومع ذلك المتنبي خلد حكم الحمدانيين، وتقريبا يعني خلد أيضا حكم الإخشيد لكن بالجانب السلبي. طيب: ووشى به قوم إلى السلطان، أي لؤلؤ أمير حمص، فحبسه. السبب في حبسه طبعا هو حبس سنتين، تخيلين المتنبي حبس سنتين لاتهامه بادعائه النبوة، واستتيب فتكبر على انه كيف انتو يعني تستتيبوني وانا كافر يعني بالاساس، يعني ولا انا مدعيت النبوة، يعني مجموعة من الحمقى ألصق بهذه التهمة، فكنت على الحقيقة فعلتها يعني. هذه واحدة. والثانية انه كان انه اكبر من انه حدا يحكمه يعني، فتكبر حتى على السجن. لكنه بعد سنتين نحول جسده وكاد يقضى عليه يموت في السجن، يعني فكتب هذه القصيدة يعني يستجلب عطف الأمير، قل والله ظلمت، وفي الحقيقة أطلقه بعدها بعد هذه القصيدة. طيب ماذا قال؟ إذن: ووشى به قوم للسلطان فحبسه، فكتب إليه من الحبس. قال المتنبي: أيا خدد الله ورد الخدود، وقد قدود الحسان القدود، فهن أسلن دما مقلتي، وعذبن قلبي بطول الصدود، وكم للهوى من فتى مدنف، وكم للنوى من قتيل شهيد، فوا حسرتا ما أمر الفراق، وأعلق نيرانه بالكبود، وأغرى الصبابة بالعاشقين، وأقتلها للمحب العميد، وألهج نفسي بغير الخنا بحب ذوات اللما والنهود، فكانت وكن فداء الأمير، ولا زال من نعمة في مزيد، لقد حال بالسيف دون الوعيد، وحالت عطاياه دون الوعود، فأنجم أمواله في النحوس، وأنجم سؤاله في السعود، ولو لم أخف غير أعدائه عليه لبشرته بالخلود، رمى حلبا بنواص الخيول، وسمر يرقن دما في الصعيد، وبيض مسافرة لم يقم، لا في الرقاب ولا في الغمود، يقدن الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد، فولى بأشياعه الخرشني كشاء أحس بزأر الأسود، يرون من الذعر صوت الرياح صهيل الجياد وخفق البنود. فمن كالأمير ابن بنت الأمير، فمن كالأمير ابن بنت الأمير، أو من كآبائه والجدود. سعوا للمعالي وهم صبية، وسادوا وجادوا وهم في المهود. أمالك رقي ومن شأنه، هبات اللجين وعتق العبيد. دعوتك عند انقطاع الرجاء، والموت مني كحبل الوريد. دعوتك لما براني البلا، وأوهن رجلي ثقل الحديد. وقد كان مشيهما في النعال، وقد صار مشيهما في القيود. وكنت من الناس في محفل، وها أنا في محفل من قرود. تعجل في وجوب الحدود، وحدي قبل وجوب السجود. وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود. فما لك تقبل زور الكلام، وقدر الشهادة قدر الشهود. فلا تسمعن من الكاشحين، ولا تعبأن بمحك اليهود. وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد. وفي جود كفيك ما جدت لي بنفسي، ولو كنت أشقى ثمودي. إذن قال في هذه القصيدة، سنلقي الظلال على بعض أبياتها. قال: أيا، هذا نداء، والآية نداء للبعيد، للبعيد فقط. آية خدد الله، والمنادى محذوف، تقدير آية قومي، آية أيها الناس انتبهوا إلي، اسمعوني، لقد وقعت في ورطة شديدة. آية، فالمنادى محذوف، وهو طبعا هذه بلاغة، غالبا تحذف أداة النداء للمنادى، ولكن المنادى إذا حذف يجب أن يكون قرينة تدل عليه في السياق، لأنه أداة النداء المحذوفة سهلة، وردت كثيرا كقوله تعالى يوسف في القرآن الكريم: يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. لكن أن تحذف المنادى فتلك بلاغة، وهذه بلاغة الإيجاز. آية يعني آية قومي، آية أيها الناس. آية خدد الله ورد الخدود، يدعو، خدد مزق قطع، جعلها حفر. أصلا الأخدود الشق في الأرض، الحفرة والأخاديد الحفر. ورب العالمين قال: قتل أصحاب الأخدود، الشق الذي في الأرض. أيا خدد الله، جعلها كلها مشققة هذه. ورد الخدود، طبعا يعني كنا عن الخدود بالورد، أو جعل، أو أنا أعطى صفة الخدود، أعطاها صفة الورود، لأنه الخد يكون أحمر مورد، يعني كأنه الورد. فقال لك: إن شاء الله هذا كله يتقطع. طبعا على الأغلب الدعاء ليس على النساء بالحقيقة، هو يقول يعني يقول لك: قطع شرك ما أحسنك، يعني هو الدعاء إعجابا، يعني لعنة الله على شيطانك لقد فعلتها، يعني هيك. هذا إحنا لما ندعو على شخص يكون الدعاء إعجابا بما قام به، أو يعني اندهاشا وانذهالا بما فعل. أيا خدد الله ورد الخدود، وقد قطع، قد قطع، وزي قط قطع، القد والقط والقطع بمعنى واحد. وهذا طبعا قال لك ابن جني، اللي هو كان المثل يقول عنه: ابن جني أعلم بشعر مني. هو قال لك التباديل، والمشترك اللفظ مشترك معنوي، هو أول من يعني قام بفكرة التباديل الستة بين الثلاثي، بين مواقع حروف الثلاثي، وقال لك في مشترك معنوي فيها. طبعا هذا أصعب أنك تجد بين مشترك يعني القاف والدال والقاف والطاء مخارجهم واحدة. قد وقط وقطع، وقط يعني قاف طاء، وقطع قاف طاء. طيب، إذا وقد قطع قدود، القدود جميع قد، والقد القوام، قوام المرأة. الحسان الجمع الحسناء، والحسناء المرأة. القدود الجميلات. وقطع الله قوام النساء الجميلات، ما أجملهن، لقد ملأنا قلبي بكل شيء جميل، لكنهن لم ينلني شيئا، فأنا في عذاب. هو قال بعدها في البيت الثاني، قال: فهن، ليش يدعو عليهن بهذا الدعاء اللي هو طبعا إعجاب في يعني فيما يقوله السياق؟ قال: فهن، هؤلاء النساء، أسلنا يعني جعلنا دمي يسيل، أسلنا دما مقلتي، يعني جعلت هذه النساء مقلتي لعيني تسيل بالدم. يريد أن يقول إن بكاءه عليهن وعلى فراقهن أو بسبب من حبه لهن جعل دموعه تقطر دما لماء. فهن أسلن دما مقلتي وعذبنا، معروف الأدب، قلبي بطول الصدود. وعذبنا قلبي بطول الصدود، وطبعا قال لك الصدود البعد يعني أو الفراق والصد، قال لك الصد أشد العذاب، الصد أشد العذاب. ابن الفرد إيش قال؟ قال له عذب للمحب، عذب، القصيدة المشهورة لابن الفرد، عذب بما شئت غير الحب عنك تجد أوفى، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. يعني عذبني بكل شيء، ها لو قطعتني إربا سأقبل ذلك منك أيها الحبيب، إلا بشيء واحد لا تعذبني به غير البعد عنك أن أبتعد. فإذا الصدود والابتعاد عن المحبوب هو أشد حالات العذاب أو أشق حالات العذاب. وذلك إيش قال في بعضهم أو بعض المفسرين، قال لك البعد والصد هو أشد ما يعذب به، وأشاروا في ذلك إلى قوله تعالى في سورة النمل لأعذبنه عذابا شديدا. فالمفسرين ذهبوا، إذا ذهبتم إلى القرطبي ستجدون أن المفسرين قالوا ما العذاب الذي يمكن أن يكون، طبعا هذا على لسان سليمان عليه السلام عن الهدهد الذي لم يحضر في وقت تفقد الطير وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أعذبنا. فلو أردت أن تسأل نفسك ما العذاب الذي أراد أن يعذبه الله تعالى، الذي أراد أن يعذبه سليمان عليه السلام للهدهد، ماذا يمكن أن تعذبه هدهدا؟ فقال بعضهم بنتف ريشه، وقال بعضهم بعدم دخوله في طاعته أو في جنده، يعني إيش إقالته من جيش الطيور، وبالتالي زي كان منبوذ يصبح منبوذا. وبعضهم قال التفريق بينه وبين إلفه، يعني بين زوجته أو بين ما يشاركينه من الطيور، وقال لك هذا أشد العذاب كان عند هذا الطير، هذا لو عذبنه عذابا شديدا. إيقاع تبع الآية إنه عذاب شديد، أنت تحسه يعني لا إشي كبير جدا يعني، فكيف تكون لطير الهدهد وهو صغير؟ فقال لك أشد العذاب الصد، أشد العذاب البعد عمن تحب، وهذه حقيقة. قال وعذبنا قلبي بطول الصدود. ثم قال في الآية الثالث وكم، هذه كم للتكثيرية التي تفيد الخبرية، وكم الخبر التي تفيد التكثير، وكم للهوى أي بسبب الهوى من فتى مدنف، وكم من فتى مدنف بسبب الهوى، يعني أدنف بسبب الهوى. والفتى معروف الشاب الذي كان في مقتبل العمر، والمدنف المريض بسبب العشق، والصفة منه دنف على وزن فعل زي الشره وجشع وخشن ودنف، والمدنف المريض بسبب العشق. فقال لك وكم للهوى أي بسبب الهوى من فتى مدنف، وكم للنوى بسبب النوى والبعد من قتيل شهيد. البعد يعني يقتلك. وقال لك القتيل الشهيد، طبعا هو استخدم المتنبي القصيدة ربما قبل هذه القصيدة بقصيدتين في الروي، إيش قال؟ كم قتيل المتنبي، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، إيش قال؟ كم قتيل كما قتلت شهيدي ببياض الطلا وورد الخدود. إذن وكم للنوى من قتيل شهيدي، لأنه طبعا طبعا أيضا في إشارة ربما قلناها في تلك القصيدة وسنعيدها هنا، في إشارة إلى الحديث النبوي الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا، عشان قال قتيل شهيدي. ثم قال في البيت الرابع فوا حسرته، هي وا إسلامه وا حسرته، متى أنا فأحس أن على الوسادة، كما قال بدر شك السياب، وا حسرته متى أنا فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق. فهذا نداء الندبة، أندب فوا حسرته ما أمر الفراق، وهي ما التعجبية، ما أمر الفراق، ما أشد مرارته، ما أمر الفراق. وأعلق يعني وما أعلق، بس ما نافية، عفوا ما محذوفة، لأنه دل عليها السياق لأنه ذكرها في البداية. قال ما أمر الفراق وأعلق أشد العلوق، أصلا العلق معناته العقد النفيس، والعلق للعطر أيضا الذي يعلق، الرائحة التي تعلق بثيابك. فأعلق يعني ألصق نيرانه، نيران الفراق، بالكبود بجمع كبد. فقال لك فوا حسرة يندب المتلبي، يعني يقول متحسرا، يصيح متحسرا، ما أمر الفراق، ما أشد مرارة الفراق عن المحبوب، وما أشد علوق والتصاق نيران هذا الفراق بالكبود، فيحرق الكبد. ها إيش قال ابن الدبين ولي؟ كبد مقروحة، يعني هذا سبب العشق، سبب نيران الحب. ابن الدمينة قال ولي كبد مقروحة، من يعيرني بها كبدا ليست بذات قروحي. ثم قال في البيت الخامس وأغرى، يعني وما أغرى، ليس بيعطف، وقال ما أمر الفراق وأعلق نيرانه بالكبود وأغرى، وما أغرى يعني وأغراه به، أولعه به أو جعله يولع به. وأغرى الصبابة، الصبابة شدة العشق ورقته معا، وأغرى الصبابة بالعاشقين، وأقتلها أيضا يعطف، وما أقتلها للمحب الذي يحب، العميد المعمود، هذه فعيل بمعنى مفعول، بسموه نائب عن اسم مفعول، زي شهيد بمعنى مشهود له بالخير، والحبيب بمعنى محبوب، والطعين بمعنى مطعون، والعميد بمعنى المعمود، والمعمود الذي هده العشق. فقال لك ما أغرى الصبابة بالعاشقين، ما أكثر ولع العاشقين بالصبابة بالعشق وبرقته، وما أقتل هذه الصبابة، أقتلها لها عائد على الصبابة، للمحب العميد، للعاشق الذي هده العشق. الصبابة طبعا والعميد، صبابة كثير يعني وردت في شعر المتلبي، ربما في القصيدة الأولى وردت، وردت أيضا في قوله في القافية، قال جهد الصبابة أن تكون كما أرى، أو أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. إذن أغرى الصبابة بالعاشقين وأقتلها للمحب العميل. ثم قال في البيت السادس وألهج نفسي، لسه إيش يعطف، وما ألهج يعني نفسي، هذه كلها أفعال معطوفة على الفعل التعجب الأول اللي هو أمر، أمر فعطف عليها أعلق، وعطف عليها أغرى، وعطف عليها أقتلها، وعطف عليها ألهج، هذا هو. وألهج نفسي، اللهج الكثير ترديد الكلام، وألهج نفسي بغير الخنا، بغير أن أكون ذا فحش وذا إسفاف وابتذال، بغير الخنا، بحب ذوات اللمى والنهود، وما أكثر ما ألهج بحب ذوات اللمى، لمى السمرة في الشفاه، وهي كناية عن المرأة الحسنة، والنهود الثدي، والنهد يعني أساس النهد المرتفع، شيء مرتفع، وذلك سمي النهد لأنه مرتفع أو يعني بارز من المرأة، هذا الثدي، ويكون المرأة الحسنة اللي هي إيش أول يعني نهود ثديها، يعني ما زالت صغيرة، جارية صغيرة أو امرأة أو فتاة صغيرة. فقال أنا كثير ألهج، يعني أذكر ذلك كثيرا، تمام، ولكن بغير خنا، بغير أن أفعل أو أرتكب فحشا أو أرتكب فاحشة أو أبتذل في ذلك. قال وألهج نفسي بغير الخنا بحب ذوات اللمى والنهود. ثم قال في البيت السابع فكانت وكن فداء الأمير ولا زال من نعمة في مزيدي. فقال فكانت يعني نفسي، هذه اللي هي المحبة العاشقة، وكن أي النساء اللي هن الحسان القدودي، فداء الأمير، ففدينا أنفسنا وحساننا ونساءنا فداء للأمير، فلتذهب أنفسنا فداء للأمير. يعني الآن بدأ يمدح به، طبعا المقدمة الغزلية هذه التقليدية الأبيات السبعة أو الستة السابقة، الآن بدأ يمدح به ويستعطفه، ويعني إيش يطلب منه أن يخرجه من السجن. فقال فكانت نفسي، يعني حذفها ولكن مقدر من السياق، قلنا إن المتربي يحذف كثيرا. فكانت وكنا النساء فداء الأمير ولا زال الأمير من نعمة في مزيدي، وزاد الله في نعمة يدعو له. ثم قال في البيت الثامن يمدحه لقد حال بالسيف، يعني الباء استعانة بالسيف، ويقصد به القوة والقدرة والفعل دون الوعيد، والوعيد التهدد عكس الوعد، الوعد والوعيد دائما يكون في الشر. لذلك إيش قال كعب بن زهير؟ أنبئت أن رسول الله أوعدني، يعني تهددني، والفضل عند رسول الله مأمول، والعفو عند رسول الله مأمول، عشان قال العفو لأنه مهدد بالقتل، وبالفعل الرسول هدده بالقتل، قال من يأتيني برأسي، يعني أو أنا أباح دمه لنقل. فقال أنبئت أن رسول الله أوعدني، لكن الرسول أيضا يعفو إذا جئته تائبا، والعفو عند رسول الله مأمول. فالوعيد التهديد، فقال لك هو ناب حال سيفه دون وعيده، أي حال كأنه يدعو أو يمدحه أن يكون حليما عليه، لأنه ممكن يموت المتلبي في السجن. نحكي عن قصيدة في الأدب السجوني إذا جاز التعبير، فالمتلبي معرض للموت داخل السجن، فقال له أدعو الله أن يحول سيفك دون تهديدك، فلا ينفذ تهديدك، أو فلا تنفذ تهديدك بقتلي أو بإقامة الحد علي، لأن وصلك أنني تنبأت أو ادعيت النبوة. فقال لقد حال بالسيف دون الوعيد، وحالت عطاياه دون الوعود. يعني وحالت، هو صحيح حالت منعت، لكن قصد يقول أتمنى أن تكون عطاياك لا تحول بينك وبين وعدك إياي بالعفو، أو الوعد، الوعيد دائما في الشر، دائما الوعد قد يكون بالشر وبالخير. فقال لك وحالت عطايا، العطايا اللي هي العفو عنه، دون وعده بأن يقيم علي الحد أو أن يطيل مدة حبسي، فيدعو الله أن يحول عفوه وكرمه عن بقائه في الحبس، هذا في الشطر الثاني. ودعا الله في الشطر الأول أن يحول حلمه دون إيقاع السيف فيه أو دون إقامة الحد عليه بقطع عنقه، فقال لقد حال بالسيف دون الوعيد وحالت عطاياه دون الوعود. ثم قال في البيت التاسع يمدحه أيضا، فأنجم أمواله في النحوس، يعني النجم السمائي، النجم تبعه في السماء، لأمواله في النحوس، أي يعني وجه النحس إنه أمواله كلها لا تقيم عنده، منحوسة كأنه يفرقها، يريد أن لا تلتصق بيدي أو لا تبقى عنده فترة طويلة، فإيش؟ فيفرقها ويوزعها بين الناس. فأنجم أمواله في النحوس، وأنجم سؤاله الذين يسألون العطايا في السعودي. لكن نجم الذين يعتفونه أو يطلبون منه المال في سعودي، أي في عطاء وفي كثرة. إذن بهذا البيت التاسع دعونا نتوقف هنا في هذه الحلقة 67 بعد 100. نلقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 68 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.